استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا على الناس برسالاتي وبكلامي قال